ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا كلام نفيس وتحقيق بديع قل أن يظفر بمثله، وقد تضمن جملة من الحقائق والفوائد. أحدها الإحكام العام، معناه الإتقان في أخباره وأحكامه. الثاني التشابه العام، معناه التماثل والتناسب وعدم الاختلاف وتصديق بعضه بعضا. الثالث التشابه الخاص، مشابهة الشيء لغيره من وجه ومخالفته من وجه آخر. والرابع الإحكام الخاص، هو الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه، المختلفين من وجه آخر. والخامس من الفوائد أن التشابه الخاص نسبي إضافي، يقع لبعض الناس ولا يقع للعموم، وربما وقع لأحد ما في وقت ما في نص ما ثم انكشف وصار في حقه محكما. والفائدة السادسة أن الراسخين في العلم يعرفون ما يزيل الاشتباه الخاص بأحد نوعي معرفة، إما معرفة إجمالية برد المتشابه إلى المحكم والاعتصام بالثوابت البينات وسؤال الله الهدى والثبات، كما حكى الله عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويبقى الزائغون يتتبعون المتشابه ويتخبطون في دياجير الظلمات، ومعرفة تفصيلية مبنية على النص والدليل، كما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. فالتشابه المتعلق بصفات الله تعالى نوعان، أحدهما تشابه حقيقي وهو ما يتعلق بالكنه والكيفية فلا سبيل للعلم به، والثاني تشابه نسبي إضافي وهو المعنى العام الكلي المشترك المطلق الذي يوجد في الأذهان، فهذا يدركه العلماء بالشرع واللغة. وبهذا يتبين أنه ليس في كلام الله اشتباه مطلق من حيث المعنى، لأن الله خاطب عباده بلسان عربي مبين ووصف كتابه فقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأمر عباده بتدبر القرآن وتعقله دون استثناء شيء منه في مواضع عدة، كقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وما كان الله ليأمرهم أو يحثهم على تدبر وتعقل ما لا سبيل إلى تدبره وتعقله، بل قد نعى الله على الكافرين الغافلين عن تدبره دون استثناء شيء منه فقال أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد زعم بعض الغالطين في هذا الباب أن آيات الصفات من المتشابه، وهم صنفان، أحدهما أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل فطفقوا يخترعون لها معاني مجازية ويصرفونها عن ظاهرها اللائق بالله بلا دليل منقول بل بمحض العقول. الثاني أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض فزعموا أن معانيها مجهولة لا سبيل لأحد إلى العلم بها وأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. والحق أن آيات الصفات من أحكم المحكم وأدل المنزل لتضمنها المعاني اللائقة بالله التي بها حياة القلوب وانشراح الصدور واستنارة العقول، وإنما يقع الجهل بالكيفيات لأن العقول قاصرة عن إدراك الكنه والماهيات، فكما أنه سبحانه وبحمده لا تدركه الأبصار مع إمكان الرؤية، فإنه سبحانه وبحمده لا يحيطون به علما